حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحمهم في الأرض يرحمكم من في السماء. المسلسل الأولية، وهو يعتبر يعني من أصح حديث المسلسلة، والغالب فيها أنها يعني الغالب فيها أنها موضوعة أو ضعيفة أو منكرة أو ما شابه ذلك، لكن هذا يعني أمثالها وأفضلها، فسمعته من جماعات كثيرة يعني. منهم الشيخ الفقيه عمر السوداني، والشيخ محمد نجيب المطيل المصري، والشيخ قاضي كرامة الله البخاري، والشيخ محمد ياسين الفاداني الأندلسي، والشيخ عبد الله أحمد الناخبي الحضرمي الذي كان يسكن جدة ومات زاد عن عمر لا يقل عن 135 سنة. سبحان الله، يعني كان جلد يصوم إلى أن مات. هاي أنت رأيته؟ قال يعني أخونا شيخ صلاح رآه وقال كأنه عمره 70 سنة. سبحان الله، يصوم الاثنين والخميس والثلاثة الأيام البيض، ومع ذلك عنده الضغط وعنده القلب وعنده السكري وعنده أشياء كثيرة يعني. ويعمل دروسه إلى ما كان يصلي يعني. السنة الأخيرة هي التي ترك فيها صلاة الإمامة، يعني كان يؤم الناس، بعد ذلك جعل الإمام لعلي عبد الله محي الدين. فهؤلاء جميعا أخبروني بهذا الحديث، والشيخ عبد الفتاح أبو غدة الشامي، في جماعة وجماعة من الأهالي، وبعضهم يعني شاركنا فيها يعني التيك واليمني وجماعة، فكل واحد يقول هذا أول حديث يعني سمعته، وكذلك أنا سمعته منهم، وهم سمعوه من أشياخهم وأساتذتهم، إلى أن ينتهي إلى الإمام الجليل. نعم، والله ما أذكر، لكن كأنه يعني يكون، لأن الشيخ سمعه منهم حسب ما كلمني، لأن الشيخ سمعه أولا من أبيه من قبل يعني عبد الكبير الكتاني، وهذا الغالب يعني انه سمع الله اعلم، والى ان ينتهي الى سفيان العيد. فكل واحد يقول هذا اول حديث سمعته، كذلك يعني اسمعناكم واجزناكم ان شاء الله تعالى، واجزناكم بكل ما صح لي وعامه وخاصه الحاضرين والفي المذياع. هاي وعلى اقول بعض الناس وجميع المسلمين. الله يجزيكم خير وإحسان. نبدأ إن شاء الله في كتاب التفسير. نعم، ولذرياتكم وأزواجكم إن شاء الله، ومن سيولد لكم إن شاء الله. آمين. يوم موجود عليه حال عند الحديث يعني، بالتسمح والتجوز يعني. فجزاكم الله خيرا. نبدأ في كتابنا الجليل، عن كتاب حافظ ابن كثير الدمشقي القرشي عليه رحمة الله ورضوانه تعالى، وهو طيب يعني، وابن طيبين إن شاء الله تعالى، وحضر جماعة علماء أكابر. سبحان الله، يعني مولود سنة 702، وحضر ناس ابن تيمية والذهبي والمزي وصاهر المزي، يعني تزوج من الحافظ المزي، وجماعات كثيرة يعني من المؤرخين والعلماء والفقهاء والمحدثين، وكان يعني من أمجد الناس مع صغر يعني عمره، يعني اهتم واعتنى وهكذا يعني. وحتى أظنه سمع هذا المعمر الكبير، هذا الحجار أبو نعمة ولا نعمة، يعني كان من أهل العناية، وله كتب يعني كثيرة الحمد لله في الفقه، في الحديث، في التاريخ، في السنة، يعني حتى عند المسند الكبير هذا رحمة الله عليه. وهذا يدل إنما يدل على أن الله سبحانه وتعالى يعني رفع ذكره، بحيث نحن يعني بيننا وبينه نحو 700 عام، وما يزال يعني ذكره رطبا عند الناس في جميع الآفاق يقرؤون هذا الكتاب المبارك الجليل، يعني جعل الله له القبول عند أهل الإسلام. وحقيقة يعني والجدير يعني ما من الله به على العباد أن يكون هذا الكتاب بهذه الصورة وبهذه المثابة. فعليه رحمة الله، حقيقة لا نستطيع أن نزكي هذا الرجل يعني، لكن نقول جزاه الله خيرا وأحسن الله إليه ورفع درجته هو وأشياخه وأساتذته، إلى أن يصل السند إلى نبينا ورسولنا وسيدنا ومولانا محمد عليه الصلاة والسلام، والجزاء كله لنبينا صلى الله عليه وسلم، والحمد والشكر كله لمولانا سبحانه وتعالى أمن علينا وجعلنا من أهل الإسلام ومن أهل هذه الرسالة النبوية المحمدية، وجعلنا يعني نتطفل على موائد أهل العلم وأهل الفضل والصلاح. فهذه نعمة يعني حقيقة يعني ليس لها ثمن، ما ثمنها إلا أن نشكر الله سبحانه وتعالى ونحمده ليلا ونهارا، فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى. فجزاكم الله خيرا وجزا الشيخ خير الجزاء، وكذلك يعني نوه بشيخنا يعني صلاح، حقيقة نحب أن يعني يقرأ لنا دائما يعني قراءته يعني جميلة وحسنة وطيبة ومباركة، وهو يعني إن شاء الله تعالى من طلاب العلم يعني جيدين والأفاضل، وهكذا يعني بقية الإخوان يعني إن شاء الله تعالى الذين كانوا سبب في هذا الدرس إن شاء الله تعالى، وخاصة الناس السابقين يعني شريف الطاهر ووحيد الشيخ قباسي وحتى الشيخ الناجي وشيخنا الأستاذ الكبير يعني الغوث ياسر عبد المنعم. اسمع ما تسمع الغوث هذه يعني غوث هذه يعني مصطلح خاص يعني، يعني مو غوث الصوفية، الناس يفهموا يعني ويقولوا والله خلاص شيخنا ده قال في غوث ويلا يبرموا عليها ويغزلوا عليها، هذا غوث خاص بنا مرات نركب فوق ظهره يعني، ابي احد يركب فوق ظهر الغوث يعني. هاي وبقية الأخوان يعني ناس المعهد وأبونا الشيخ عبد الله عشانه ده له فضل علينا، وكذلك يعني شيخنا عمر عبد الخالق لأنه هو يعني له فضل في مثل هذا العلم يعني حقيقة يعني، لأنه هو يعني من أوائل الذين يعني تعرفوا عليه وساقني إلى المعهد معهد فجر الإسلام، وجزاه الله خير وإحسان. حقيقة رجل فاضل ومتواضع جدا جدا، الله يجزيه خير ويجزي طلابه وجماعته خير الجزاء والإحسان، ويجزي كل إخواننا يعني إن جاز لنا أن نقول بأنه يعني طلابنا يعني، فإنما هم إخواننا وأصحابنا إن شاء الله، كما كان يقول الذهبي يعني صاحبنا ابن تيمية أو صاحبنا فلان وفلان وفلان، فإن شاء الله صعبة يعني. وحتى النساء يعني جزاهن الله خيرا يعني، النساء يعني مباركات كثيرات جدا جدا، تلقن البخاري والكتب الستة، وإن شاء الله نتجاوز عنا جميعا. وفي هذه الساعة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على ابننا الشيخ الناجي بالهداية التامة، وأن يبصره إن شاء الله تعالى ويهديه إلى أحسن السبل والطرق بإذنه سبحانه وتعالى، فإنه يعني لا يعجزه ذلك إن شاء الله تعالى وهو القادر على ذلك. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 23، والمجلس الماضي كان المجلس 22. هذا المجلس 23 في الخميس 19 من جمادى الأولى لسنة 43 من مجالس تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير على شيخنا مساعد بن بشير حفظه الله تعالى ونفع به وبارك في عمره وذريته. وما بعد، فبإسنادكم المتصل إلى الإمام الحافظ ابن كثير في كتابه تفسير القرآن العظيم في أول سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وبه إليه قال، يقول تعالى آمرا خلقه بتقواه وهي عبادته وحده لا شريك له، ومنبها لهم على قدرته في كلام عن البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العوفي عن ابن عباس، نزلت سورة النساء بالمدينة، وكذا روى ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت، ورأى من طريق عبد الله بن لهيعة عن أخيه عيسى عن كلمة عن ابن عباس قال، لما نزلت سورة النساء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حبس. وقال الحاكم في مستدرك، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا مسعر بن كداب عن معالي بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، الآية، وإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، الآية، وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، الآية، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ثم قال، هذا إسناد صحيح إن كان عبد الرحمن سمع من أبيه، وقد اختلف في ذلك. لم يسمع. والرجح أنه لم يسمع. الرجح هذا، لكن بعض الناس يعني حملوه على يعني عموم السماع الموجود يعني في الساحة، أو يعني الآيات يعني وظواهرها يعني مما تدل على البشارات وعلى المعاني، وهذا هو الظاهر يعني الآيات. لكن حسب منهج أهل الحديث أنه لم يسمع، ومنهج أهل الحديث هو يعني أضبط وأحسن وأكمل حفظا ورعاية لجناب النبي عليه الصلاة والسلام، بحيث لا ينسب إليه شيء يعني لم يتصل به، وإن كان جرى به العمل يعني في بعض الأحيان، يعني جريان العمل أحسن من نسبة الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لا يقل إنسان في طائرة من كذب عليها أو قال عليه ما لم أقل. لكن المعاني إنها صحيحة، معاني إنها صحيحة. نعم. فقد اختلف في ذلك. وقال عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن رجل عن ابن مسعود قال

والله هو يعني اللي تكلمنا عليه وما ادري فيه، احنا الدروس يعني طولنا فيه، ما اعرف اظنه كان في دروس مسلمة هي حدثنا عنه طويل. انت ما كنت حاضره يا ربي؟ لا، ما عشان في ناس ما بيحضروا ده. ايوه والله، هي المسألة فيها خلاف يعني، وباعتبار انها يعني تقال على على اللسان يعني، تجري يعني، مثل ما ذكرنا حديث أفلح وأبيه، ما أنه إسناده صحيح جدا جدا يعني، يعني في مسلم وجاء بقدر يعني الطريق، وبعض الناس حاولوا يعني يتأولوه أو يقولوا هذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعرف بأن الحلف بغير الله لا يجوز، هذا طبعا لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عدم المعرفة وعدم يعني ما هو يعني شرك، ولو كان يعني الشرك الدقيق الذي لا يقع، النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بهذه الأحكام، لكنها هي كلمة كأنها يعني تجري على على اللسان، مثل رواية قراءة حمزة بن حبيب الزيات هذه والأرحامي، لأنها قال كما قال معطوفة على به، اتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحام وبالأرحام، كأنه هكذا، ومن قرأ على الأرحام يعني بالنصب هذه ما فيها يعني ما في إشكال، والحمد لله ذات ما فيها إشكال يعني، يعني وذكر ابن حجر يعني في صحيح البخاري في كتاب الأيمان والكفارات عند الإمام البخاري في حديث يعني كأنه في حديث اللات والعزى وما شابه ذلك، وذكر حديث هو حديث مسلم هذا، وذكر يعني جريان ذلك على اللسان في الغالب يعني، وذكر مرات يعني قال يعني إني لا أحبها والواسينة، مش كده؟ الواسينة كانوا أقسم بهؤلاء الوسات، وقال هو حقيقة لا يعظم هؤلاء، وما تكلم على أن من حلف بغير الله معظما له، هذا اتفق أهل العلم على أنه كفر يعني إذا كان حلف، لأنه يعني واللات والعزى، وهذا حديث متفق عليه، والبخاري ذكره في هذا الموضع، وذكر مناسبة جليلة قال ولم ينسبه إلى الكفر، من قال واللات والعزى ولم ينسبه إلى الكفر، وفي المحل هذا يعني تحدث طويلا وذكر كلام أهل العلم يعني، هل هو الحلف بغير الله ظاهره يعني الشرك المخرج عن الملة، أم أنه من الشرك الأصغر، ولعله لا من هذا ولا من هذا، إلا من جعله عادة له الحلف بغير الله، أو أنه يعني هو معظما، فإن كان معظما هذا لا يدخل في المكروه ولا الحرام، إنما يدخل في الكفر في أشياء كثيرة يعني، ولعلنا تكلمنا فيها يعني أكثر من ذلك يعني، والله أعلم يعني تركه أحسن، تركه أحسن يعني، أذكر يعني في مجلة الاستجابة لجماعة أنصار السنة قديمة يعني ممكن 20 30 سنة، واحد ابن عمرو مقبل بن هادي عنده يعني عناية ومعرفة، مين كده اسمه عقيل ولا حاجة دي، ابن عمه عليه حد، فرد عليهم هم قالوا هذا حديث منكر وكذا يعني، كلموا به كلام من لا يعرف العلم يعني، وهو ذكر الروايات يعني ذكر روايات يعني مجموعة من من صحيح مسلم يعني، حديث هذا والحديث الآخر في الزكاة ولتنبهن، وغيره من الروايات ذكره، وقال دل انما يدل هذا على شنو؟ على الجهل يعني، وهكذا يعني، فهي المساله انها يعني تقرر بحسب حال الشخص يعني، الحالم هذا بغير الله سبحانه وتعالى، والنبي لما راى يعني عمر رضي الله عنه قال يعني يعني وابي، فعلم انه معظما له من خلال الكلام يعني، يعني كلام يعني ونقمة الكلام ودرس الكلام يدل على أنه معظم له، وطبعا بعض أهل الأهواء قالوا يعني الممنوع الحلف يعني بالأب المشرك، والمعنى عام أصلا، ما هو المشرك ولا غير المشرك يعني، كل واحد يعني ما يحلف بغير الله، فقال له إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا تحلفوا بآبائكم ولا الطواغيت، ولا الطواغيت يعني بعض الروايات الاخرى سواء كان عند التلميذ ولا اصحاب السنن، ولا الطواغي ولا الاباء ولا الكعبه ولا كذا ولا كذا، وابن عمر يعني لما حلف واحد بالكعبه وان كان فيه يعني انقطاع يعني، يعني فيه انقطاع، فقال له من حلف بغير الله فقد اشرك، ف طبعا الناس اتكلموا في حديث من حاله وغير الله، هل هو الراجح انه ضعيف؟ يعني كانه هذا، والله اعلم. وان كان مشاه الناس على انه نوع من انواع الحسن، الحسن طبعا مع انواع كثيره جدا كما قال الامام الذهبي، يعني من احسن الناس اللي تحدثوا عن مسائل المصطلح، وخاصه في هذا المعنى يعني او هذا الباب. فقال يعني انا يائس من تعريف الحسن، يعني تعريف الحسن ده هو يائس، ما يستطيع يعني يجعل له تعريف يعني واحد الناس يلتزمونه. وكل حديث بعد ذلك حسب حال الطريق وحسب حال الرجال يعني. فلذلك هو كأنه أقرب إلى الضعف يعني. لكن على أي حال، كل أهل الإسلام كتبوا في العقائد ولا كتبوا حتى في الفقه الإسلامي لما يذكروا الأيمان يذكروا أنه هذا الحديث يعني، يعني يحتجوا به على أي حال. لكن هو ما يكون يعني احتجاج بحيث يعني تجعل به الإنسان يخرج من الإسلام يعني، والله أعلم يعني. نعم. في الحديث قال في الحديث الصحيح: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا إرشاد وأمر بمراقبة الرقيب. ولهذا ذكر تعالى أن أصل الخلق من أب واحد وأم واحدة، ليعطف بعضهم على بعض ويحننهم على ضعفائهم. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه اولئك النفر من مضر وهم مجتاو النماط، اي من عريهم وفقرهم، قام فخطب الناس بعد صلاه الظهر فقال في خطبته: يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده، حتى ختم الايه. ثم قال: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ثم حضهم على الصدقه فقال: تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع تمره. وذكر تمام الحديث. وهكذا روى الإمام أحمد وأهل السنن عن ابن مسعود في خطبة الحاجة، وفيها ثم يقرأ ثلاث آيات منها: يا أيها الناس اتقوا ربكم الآية، وآتوا اليتامى أموالهم، يأمر تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة موفرة، وينهى عن أكلها وضمها إلى أموالهم. ولهذا قال: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. قال سفيان الثوري عن أبي صالح: لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الرزق الحلال الذي قدر لك. وقال سعيد بن جبير: لا تتبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم، يقول: لا تبذروا أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام. وقال سعيد بن المسيب والزهري: لا تعطي مهزولا ولا تأخذ سمينا. وقال إبراهيم النخعي والضحاك: لا تعطي زيفا وتأخذ جيدا. وقال إبراهيم النخعي والضحاك: لا تعطي زيفا وتأخذ جيدا. وقال السدي: كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ويجعل في مكانها الشاة المهزولة، ويقول شاة بشاه، ويأخذ الدرهم الجيدة ويطرح مكانه الزيفة ويقول درهم بدرهم. وقوله: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، قال مجاهد وسعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والسدي وسفيان بن حسين، أي لا تخلطوها فتأكلوها جميعا. وقوله: إنهم كان حوبا كبيرا، قال ابن عباس: أي إثما عظيما. قد رواه ابن مردويه عن ابي هريره قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله حوبا كبيرا، قال: اثما كبيرا. ولكن في اسناده محمد بن يونس الكليبي، محمد بن يونس الكليبي هو ضعيف، وروي هكذا عن مجاهد بن عكرمه وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين وقتاده والضحاك ومقاتل بن حيان وابي مالك وزيد بن اسلم وابي سنان مثل قول ابن عباس. وفي الحديث المروي في سنن ابي داود: اغفر لنا حوبنا وخطايانا. وروى ابن وردي بإسناده إلى واصل مولى أبي عيينة عن ابن سيرين عن ابن عباس أن أبا أيوب طلق امرأته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا أيوب، إن طلاق أم أيوب كان حوبا. قال ابن سيرين: الحوب الإثم. ثم قال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقي قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا هودة بن خليفة قال أخبرنا عوف عن أنس أن أبا أيوب أراد طلاق أم أيوب، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن طلاق أم أيوب لحوب، فأمسكها. ثم روى ابن والحاكم في مستدركه من حديث علي

قد علقه البخاري. قد روينا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بخمس عشرة امرأة ودخل منهن بثلاث عشرة واجتمع عنده إحدى عشرة ومات عن تسع، وهذا عند العلماء من خصائصه دون غيره من الأمة لما سنذكره من الأحاديث الدالة على الحصر بأربع. ذكر الأحاديث الواردة في ذلك. قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر قال حدثنا معمر بن الزهري قال ابن جعفر في حديثه أنبأنا ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعة، فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر فقال إني لأظل الشيطان فيما يسترق من السماء سمع بموتك فقذفه بنفسك ولعلك لا تلبث إلا قليلا، وإن الله لتراجعن نساءك ولترجعن في مالك أو لأورثهن منك، ولا أمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال. هكذا رواه الشافعي والترمذي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وغيرهم من طرق عن إسماعيل بن علية وغندر ويزيد بن زريع وسعيد بن أبي عظمة وسفيان الثوري وعيسى بن يونس وعبد الرحمن بن محمد المحاربي والفضل بن موسى وغيرهم من الحفاظ عن معمر بإسناده قال مثله إلى قوله اختر منهن أربعة. وباقي الحديث قصة عمر من أفراد أحمد وهي زيادة حسنة وهي مضاعفة لما علل به البخاري هذا الحديث فيما حكاه عنه الترمذي، حيث قال بعد روايته له سمعت البخاري يقول هذا الحديث غير محفوظ، والصحيح ما روى شعيب وغيره عن الزهري قال حدثت عن محمد بن أبي سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة قال فذكره، فقال البخاري وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال، وهذا التعليل فيه نظر والله أعلم. قد روى عبد الرزاق المعمري عن الزهري مرسلا، هكذا رواه مالك عن الزهري مرسلا، قال أبو زرع وهو أصح، وقال البيهقي ورواه عقيل عن الزهري، قال بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبي سويد عن محمد بن يزيد قال أبو حاتم وهذا وهم إنما هو الزهري عن محمد بن أبي سويد قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره. قال البيهقي رواه يونس بن عينة عن الزهري عن محمد بن أبي سويد وهذا كما علله البخاري، والإسناد الذي قدمناه من مسند الإمام أحمد رجاله ثقات على شرط الشيخين ثم روي من غير طريق معبر بل والزهري. قال الحافظ أبو بكر البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو علي الحافظ وقال حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي قال حدثنا أبو بويد عمرو بن يزيد الجرمي قال أخبرنا سيف بن عبيد الله قال حدثنا سرار بن مجشر عن أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة كان عنده عشر نسوة أسلمنا معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعة، هكذا أخرجه النسائي في سننه. قال أبو علي بن السكن تفرد به سرار بن مجشر بن مجشر مجشر ولا مجشر لكن كأنه مجشر أصلا. نعم ما مجشر نعم مفعول مكسورة لا مكسورة هاي ممكن لكن كأنه هو مجشر. قال تفرد به سرار بن مجشر وثقه وكذا وثقه بن معين وقال أبو علي كذلك رواه السميدع بن واهب عن سرار. قال البيهقي وروينا من حديث قيس بن حارث أو الحارث بن قيس أو قال الحارث بن قيس وعروة بن مسعود الثقفي وصفوان بن أمية يعني حديث غيلان بن سلمة. فوجه الدلالة أنه لو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لسوق له رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرهن في بقاء العشرة في بقاء العشرة وقد أسلمنا معه العشرة مضبوطا بالعشرة العشرة يعني معهن يعني ممكن. أو قال العشرة وقد أسلمنا معه فلما أمره بإمساك أربعين وفراق سائرهن دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربعين بحال، فإذا كان هذا في الدوام في الاستئناف بطريق الأولى فإذا كان هذا في الدوام ففي الاستئناف بطريق الأولى والأحرى، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. العشرة يعني لو جاز يعني زواج أكثر من أربعة كان يعني عشرة وجه بعشر يعني، لكن العشرة أحسن يعني. هو سرار مبشر مجشر الضغط منه كده. مكشر. لكن كان يا ربك عليه يعني فيما ضبط أنه مكشر. هاي كان ضبطوه كده في الله. نعم. نحن نتكلم على العدد. يقول العشرة. إلا العشرة هذه. تسوق على كل. تسوق على كل في بقائي. العشرة يعني مع هؤلاء النسوة يعني. مع الباقيات. يعني. لكن هو العشرة. هاي نعم. هو الحديث أصلا يعني معلول عند أهل العلم. وإن كان ظاهره الصحة يعني. وحتى المتابعات. متابعة الناس الأكابر هؤلاء. كل ذلك يعني ما يصح. زي المضطرب الحسن المضطرب يعني ما في الغالب يكون عنده روايات كثيرة جدا وفي الآخر ما يستطيعون يعني ترجيح رواية من الروايات فيكون الحسن المضطرب يعني كون الثقات الموجودين في الرواية من أول الإسناد إلى آخره ما يدل على صحة المتن يعني يكون هذا الإسناد يعني أو صحيح مركب في خطأ في خلل في علة لأن يعني العلة مرات يعني كما ذكر أبو حاتم والزراعية ما تكون ظاهرة ما واضحة يعني ما يستطيع المعلل هذا يعني يبين هذه العلة ولذلك يعني المعلم في هذا الكتاب وهذا الموسوعة نعم فذكر يعني أشياء كثيرة جدا يعني نافعة للإنسان في معرفة العلل الرجل يعني ما شاء الله عنده ملكة واسعة وعلم واسع فالحديث يعني لا يصح أصلا يعني كما أنه الإجماع زي ما ذكر الإجماع على الأربعة هذه حتى يعني ذكر البخاري في أول الكتاب يعني أن أهل الإسلام يعني يتزودون إلى أربعة إلى أربعة وما كون أنه مثنى وثلاثة ورباع مثل الذي يفسره بعض أهل الأهواء حتى ولو كان الشوكاني ولا بعض الظاهري هذا كلام ما عنده يعني ما عنده معنى ولا عنده صحة يعني اللغة يعني ما عندها يعني حظ في كثير من الأحكام الشرعية ما عندها حظ يعني حظها في معرفة المعاني والألفاظ ودلالتها وفقه اللغة وما شابه ذلك لكن في الأحكام ما عندها مدخل يا ذات هنا لا تصعدها اللغة أي نعم يجوز يعني زواج أكثر من أربعة يعني أربعة لغاية تسعة هو ذكر الآن تسعة وهذا ما كلام قديم أصلا مو كلام جديد يعني تسعة وواحدين قالوا 18 يعني 18 امرأة لأنه مثنى ومثنى أربعة وثلاثة وثلاثة يعني ستة ورباعة أربعة وأربعة 18 امرأة يعني عندهم كذا وقال لك أكثر من ذلك تسعة وأكثر من ذلك يعني أرادوا يعني يستعملوا اللغة يعني لكن البخاري حتى لما ذكر يعني مثنى في الملائكة ما في واحد عنده يعني ثمانية أجنحة يعني مثنى وثلاثة كذا ما في ثمانية ما في عشرة ما في كذا هذا كله ما موجود يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هو جديد. من زمان السلف ولا؟ لا ما من زمان السلف يعني السلف الصالحين الأخيار قد يكون في زمانهم لكن ما قاله الناس إلا المعول عليه يعني ما الناس المعول عليه. نعم يعني أهل التفسير أهل التأويل أهل المعرفة أهل الحديث أهل الفقه ما قالوا هذا لكن في ناس أطراف مو أشياء كثيرة موجودة في الأول يعني. يعني حتى يعني ال داود الظاهري عنده بعض الأشياء يعني أي نعم بعض الأشياء وحتى صاحب الإمام الشافعي هذا الرجل الصالح هذا من اسمه لا ثور هذا ولا أبو ثور عنده بعض الآراء يعني بعض الآراء وفي آراء إنها تنسب ما صحيحة يعني الأوزاعي فلان وما شابه ذلك مثل الذي يعني يقولون هل الأوزاعي يعني البارحة يعني كنا نقرأ في دليل السالك إلى موطأ مالك هل الأوزاعي عنده مجالس مع مالك الصحيح ما عنده مجالس مع مالك. الصحيح أن الليث هو الذي كانت له يعني لغية ومجالسة مع مالك، يعني مع مالك. أي نعم. وأن الليث يعني أنكر على مالك بعض الأشياء. أبو حنيفة عنده لقاء مع مالك، الصحيح ما عنده، هذا ما هو عنده يعني، ما عنده يعني. حتى قال أنه رأيت رجل يعني يستطيع أن يقول هذه الأسطوانة إنها ذهب، وتكون هي من طين ولا من أي حاجة، كيف يقولنا من ذهب ويقيم عليها الدليل؟ وأنا أنظر إليها أنها الرغم إلا أن يكون هذا من باب السحر يعني. نعم. فهذا لا يقوله مالك، وهم ينقلون بالعكس عن مالك بأن هذا الرجل يعني لا دين له. وهذا كله لا يصلح، لا هذا ولا هذا يعني، لا السلب ولا السلب السلبي ولا إيجاب ولا إيجاب الإيجاب، كله ما صحيح. أي نعم. في سؤال. نعم. في سؤال. نعم. تفضل يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد. حياك والله مولانا. بعدين كلمنا في القناة إنه الدرس بالليل موجودة. كان عندنا أن يسافر الله سبحانه وتعالى يعني ما يسر يعني الحمد لله. أسأل الله يسهل لكم كل خير مولانا. أبشر. آمين وياكم بسمين جميعا. في التقريب يا مولانا سرار بفتح أوله وتشديد الراء. ابن مجشر قال بضم الميم وفتح الجيم وتشديد المعجمة المكسورة. أيوة. لكن الضبط الموجود في النسخة كأنه خطأ يعني، الشين عليها شدة وفتحة. سرار ثابتة هذه، لكن مجشر هذه الشين يعني عليها في التشكيل الذي أمامي شدة وفتحة، ولكنه يعني قال وتشديد المعجمة المكسورة، كأنه خطأ يعني. هو الذي يعني ضبطه بالحجر. نعم، النسخة التي بيدي هي نسخة شعيب وبشار، نسخة الرسالة ومضبوطة يعني. نعم، لكن يعني هو قال تشديد المعجمة المكسورة، هكذا ضبطها الحافظ. ضبط الحاكم الحافظ قال بتشديد المعجمة المكسورة مجشر. مجشر. وهم ضبطوها بالشدة والفتحة، كأنه أخطأوا أو ما عارف، لأنه ما في تعليق على أنهم وجدوا ضبط آخر يعني. كان يعني واحد يمني اسمه مين كده مجشر، فقلت له إنه مجشر أظنه أحسن. قال لي والله ما أدري يعني، لكن عندنا في اليمن هو رجل عالم يعني، حتى عنده معرفة اللغة وما حاجة إني كثيرا يعني، لكن قال لي عندنا في اليمن هناك يسموه مجشر. سبحان الله، وهذا بصري. تتذكروا؟ أي نعم، هو جانا هنا الشيخ صالح ذاته يعرفه. فلعله والله أعلم، لكن هذا الضبط يعني رأيته قديما، ما أدري يعني في أي يعني موضع من المواضع يعني، لكن إن شاء الله الناس يبحثوا إذا وجدوا يعني ما يدل على كلام من حجر خلاص الناس يعتمدوه، وإن كان ما في يبقى محل اجتهاد يعني. نعم، جزاك الله خيرا. وجزاكم أخبر الناس بعدين. ها؟ أبشر إن شاء الله. حديث آخر في ذلك، رواه أبو داود وابن ماجه في سننهما من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حميضة بن الشمردلي، وعند ابن ماجه بنت الشمردلي، وحكى أبو داود أن منهم من يقول الشمردل الدارب وجمع عن قيس بن الحارث، وعند أبي داود في رواية الحارث بن قيس بن عميرة الأسدي قال أسلمت عندي ثمان نسوة، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اختر منهن أربعة. وهذا إسناد حسن، مجرد هذا الاختلاف لا يضر مثله لمال الحديث من الشواهد. حديث آخر في ذلك، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله في مسنده قال أخبرني من سمع ابن أبي زياد ابن أبي الزناد يقول أخبرني عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن عن عوف بن الحارث عن نوفل. نعم. لا ابن أخبرني عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف أصلا. نعم. عن عوف بن الحارث عن نوفل بن معاوية الديلي قال أسلمت عندي خمس نسوة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر أربعا أيتهن شئت وفارق الأخرى، فعمدت إلى أقدمهن صحبة عجوز عاقر معي منذ 60 سنة فطلقتها. فهذه كلها شواهد بصحة ما تقدم من حديث غيلان كما قاله الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله، وقوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، أي فإن خشيتم من تعداد النساء أن لا تعدلوا بينهن، كما قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فمن خاف من ذلك فليقتصر على واحدة أو على الجوار السراري، فإنه لا يجب قسم، فلا يجب قسم بينهن، ولكن يستحب، فمن فعل فحسن ومن لا فلا حرج. قولوا ذلك أدنى ألا تعولوا، قال بعضهم ذلك أدنى ألا تكثر عيالكم. قالوا زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة والشافعي رحمه الله، وهو مأخوذ من قوله تعالى وإن خفتم عيلة، أي فقرأ فسوف يغنيكم أي فقرا، صح ما في حمزة هنا. وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله. وقال الشاعر فما يدري الفقير متى غناه، وما يدري الغني متى يعيل أي يفتقر. تقول العرب على الرجل يعيل عيلة إذا افتقر، ولكن في هذا التفسير ها هنا نظر، فإنه كما يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائر كذلك يخشى من تعداد السرار أيضا. والصحيح قول الجمهور ذلك أدنى ألا تعول أي لا ألا تيور، يقال عال في الحكم إذا قسط وظلم وجار. وقال أبو طالب في قصيدته المشهورة بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائلي، فقاله شيء عن أبي إسحاق قال كتب عثمان بن عفان إلى أهل الكوفة في شيء عاتبوه فيه إني لست بميزان لا أعول، رواه ابن جرير. قد روى ابن أبي حاتم وابن مردوي وابو حاتم بن أبو حاتم الحبان في صحيحه من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم تحيب قال حدثنا محمد بن شعيب عن عمر بن محمد بن زيد عن عبد الله بن عمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أدنى لا تعولوا قال لا تجوروا. قال ابن أبي حاتم قال أبي هذا خطأ، والصحيح عن عائشة موقوف. وقال ابن أبي حاتم وروي عن ابن عباس وعائشة ومجاهد بن عكرمة والحسن وأبي مالك وأبي رزين والنخعي والشعبي والضحاك وعطاء الخراساني وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان أنهم قالوا ألا تميلوا. قد استشهد وقد استشهد عكرمة ببيت أبي طالب الذي قدمناه، ولكن ما أنشده كما هو المروي في السيرة، وقد رواه ابن جرير ثم أنشده جيدا واختار ذلك. وقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس النحلة المهر. وقال عمر بن إسحاق أن الزهري عن عروة عن عائشة نحلة فريضة. وقال مقاتل بن حيان وقتادة وابن جريج نحلة أي فريضة. زاد ابن جريج مسمى. وقال ابن زيد النحلة في كلام العرب الواجب، يقول لا تنكحها إلا بشيء واجب لها، وليس ينبغي لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح امرأة إلا بصلاة واجب. لا ينكحها إلا بشيء واجب لها. يقول معنى واحد. وليس ينبغي لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب، ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذبا بغير حق. المعلوم بيننا هذا المعلوم بيننا ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذبا بغير حق. مضمون كلامهم أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتما، وأن يكون طيب النفس بذلك كما يمنح المنيحة ويعطي النحلة طيبا بها، كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيبا بذلك. فإن طابت هي له به بعد تسميته أو عن شيء منه فليأكله حلالا طيبا. ولهذا قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سلام قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن السدي عن يعقوب بن المغيرة بن شعبة عن علي قال إذا اشتكى أحدكم شيئا فليسأل امرأته 3 دراهم أو نحو ذلك، فليسأل امرأته 3 دراهم أو نحو ذلك فليبتع بها عسلا ثم ليأخذ ماء السماء فيجتمع هنيئا مريئا شفاء مباركا. هذا لا يصح يعني، لكن جرى كذا يعني يقول يعني بعض السلف يكتب بعض الأشياء يعني ويطرحها في هذا الماء يغلق معها العسل وهذه الأشياء من المال الذي تعطيه يعني المرأة لزوجها من المهر يعني، لكن ما عنده معنى يعني، لأنه أصلا في الآخر ليس مرفوعا يعني. نعم ليس مرفوعا. نعم. وقال هشيم من عن سيارة النبي صلى الله عليه وسلم قال كان طيب. نعم. ما يصح وقفه؟ ما يصح وقفه يعني المغيرة من شعبة هذا لا يصح. نعم هم يذكروه وعمل كثير ذكروا ونظن هو ذكر حتى في آية الشفاء في سورة الإسراء. نعم ما في شيء يعني شيء كده يعني يكتب ويطرح في ماء ما يصح شيء عن أنا أنا أنا أنا الصحابة ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شيء عن يقرأ من القرآن أي الحفظ الذي يعني ذكره قرأناه في كتاب فضائل القرآن، ولا يعني إنه يعني يقرأ سورة كذا وسورة كذا يوم كذا وكذا وكذا، هذا حديث موضوع يعني ما في شيء. يعني البخاري لما سألوه عن شيء يعني الإنسان يستطيع يحفظ يعني كأنه يدل لهم، قال كثرة القراءة، أي كثرة القراءة يعني يقرأ كثيرا تحفظ، كثرة إدامة النظر، أي نعم يعني يبقى إدامة النظر، وكثرة القراءة هي التي تجعل الإنسان يحفظ. أما كونه تأتي وتكتب آيات من هنا وآيات من هنا زي الذي يذكر الدير بهذا كتاب الدير بهذا، هذا كله مو صحيح يعني. نعم. وقال هشيم عن سيار عن ابي صالح قال كان الرجل اذا اخذ صداقها دونها فنهاهم الله عن ذلك ونزل واتوا النساء صدقاتهن نحله، رواه ابن ابي حاتم وابن جرير. وقال ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن اسماعيل الاحمسي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عمير الخثعمي عن عبد الملك بن المغيره الطائفي عن عبد الرحمن بن البيلماني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واتوا النساء صدقاتهن نحله، قالوا يا رسول الله فما العلائق بينهم؟ قال ما تراضى عليه أهلهم. وقد روى ابن مردويه من طريق حجاج بن أرطاه عن عبد الملك بن المغيرة عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمر بن الخطاب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنكحوا الأيام قالها ثلاثة، فقام إليه رجل فقال يا رسول الله ما العلائق بينهم؟ قال ما تراضى عليه أهلهم. ابن البيلماني ابن البيلماني ضعيف ابن البيلماني ضعيف عبد الرحمن هذا ثم فيه انقطع كذلك على الضعف. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. ينهى سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قياما، أي تقوم بها معيشهم من التجارات وغيرها. ومنها هنا يؤخذ الحجر على السفهاء وهو أقسام، فتارة يكون الحجر للصغر فإن الصغير مسلوب العبارة، وتارة يكون الحجر للجنون، وتارة لسوء التصرف النقص العقلي أو الدين، وتارة يكون الحجر للفلس، وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق ماله عن وفائها، فإذا سأل الغرماء الحاكم الحجر عليه حجر عليه. قد قال الضحاك عن ابن عباس في قوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم قال هم بنوك والنساء، وكذا قال ابن عباس والحاكم بن عتيبة والحكم بن عتيبة والحسن، والضحاك هم النساء والصبيان، وقال سعيد بن جبير هم اليتامى والنساء، وقال مجاهد وعكرمة وعكرمة وقتادة هم النساء. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن النساء السفهاء وإن النساء السفهاء إلا التي أطاعت قيمها. وروى ابن مردويه مطولا قال ابن أبي حاتم ذكر عن مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حرب بن سريج عن معاوية بن قرة عن أبي هريرة قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم هم الخدم هم شياطين الإنس، قوله وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يقول تعالى لا تعمد إلى مالك وما خولك الله وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك أو بنيك ثم تنظر إلى ما في أيديهم، ولكن أمسك مالك وأصلح وكن أنت الذي تنفق عليهم من كسوتهم ومؤنتهم ورزقهم. قال ابن جرير وقال ابن جرير حدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فراس عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى قال ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم، رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل أعطى ماله سفيها قد قال الله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه. وقال مجاهد وقولوا لهم قولا معروفا يعني في البر والصلة. وهذه الآية الكريمة تضمنت الإحسان إلى العائلة ومن تحت الحجر بالفعل من الإنفاق في الكساوي والأرزاق والكلام الطيب وتحسين الأخلاق. وقوله تعالى وابتلوا اليتامى، قال ابن عباس ومجاهد بن عسر والسدي ومقاتل بن حيان أي اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح، قال مجاهد يعني الحلم. قال الجمهور من العلماء والبلوغ في الغلام تارة يكون بالحلم وهو أن يرى في منامه ما ينزل به الماء الدافق الذي يكون منه الولد. وفي سنن أبي داود عن علي قال خفضت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام ولا صمات إلى الليل ولا صمات يوم إلى الليل. وفي الحديث الآخر عن عائشة وغيرها عن من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحترم أو قال يستكمل 15 سنة، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق 15 سنة، عن الصبي حتى يحترم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. وأخذ ذلك من الحديث الثابت في الصحيحين أو يستكمل 15 سنة بعدها يعني. نعم، عن الصبي حتى يحترم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق أو يستكمل 15 سنة. نعم الصبي وخمس عشر سنة ده طبعا ما هو إلا وسلت الجهاد بسبيل الله حديث ابن عمر البخاري، وجعل ابن عمر عبد العزيز إنه حد يعني حد الريال والأولاد وما شابه ذلك، لكن بقية الأثار هذه كلها يعني فيها كلام يعني الضعيف ضعيف والذي لا يصح لا يصح، وإن كانت المعاني يعني معمول بها يعني المعاني لأنها أصلا معاني القرآن يعني، لكن ما في شيء يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فسر القرآن يعني جميعا يعني ما يحتاج إليه الناس، بقية القرآن هو يعني معمول به على حسب الظواهر الموجودة في الكتاب يعني ما في حاجة فيها يعني خفي يعني، أو كل أهل العلم يعني يبينوا ما غاب على الناس يعني أهل العلم هو يبينوا يعني المبهم يعني الموجود في القرآن يعني تتبع الآيات أو تتبع يعني أسباب النزول في ما صح في بعض المواضع أو كلام أهل العلم الأكابر يعني زي ابن عباس ولا ابن مسعود ويعني وما شابه ذلك من أهل التفسير الصح إليهم، الجمع هذا يجعل الإنسان يعني أو يجعل العالم يعني يوفق وينسق بين آيات القرآن حيث ما يكون فيها يعني شيء يعني نافر أو حصل فيه نفرة بينه وبين الآيات الأخرى، هذا هو المعروف يعني في التفسير يعني، وجزا الله يعني خيرا يعني التفسير إلى يوم من هذا يعني، يعني التفسير الذي يعني نقرأ فيه هذا تاع الشيخ ابن جرير المختصر أيوة هذا يعني ما يذكر في الغالب يعني الرواية صح؟ هذا يعني جميل لأنه هو اختصر الكلام الموجود عند ابن جرير من غير يعني ذكر يعني فلان قال ولا علان قال يعني، وخاصة إذا كان ابن جرير قال يعني يعني الآية هذه يعني عندنا كده عنده عبارة جميلة بقول يعني الصواب عندنا يعني القول في هذا المعنى، لأنه غالبا يكون استقرأ الاستقراء التام وبعد ذلك يعني جعل يعني هذا هو المعنى الصحيح يعني في هذه الآية، وحتى مرات يعني ينوه بالقراءات يعني ومش عدم الاحتجاج بها يعني رجحان القراءة إذا كان في قراءة أظهر وأوضح منها يكون إنه القراءة لهذه المردوحة يعني ما معروفة عند الناس المسلمين العرب الموجودين، ليه؟ لأن العربية أو لغة العرب أوسع من الناس الموجودين يعني في الزمان ذاك أوسع منه إلى يومنا هذا، ويعني يخادعون ويخادعون فاختاروا قراءة من قرأ وما يخضعون، هذه يعني يعني في كثير يعني من المعاني بهذا المعنى، وإن كان يعني أهل العلم يعني بكثرة البحوث العلمية وكثرة النحوت لأنه في أشياء كانت منحوته يعني أو مكتوبة على الجبال يعني خاصة في اللغة الحميرية هي تعتبر من أوسع اللغات، ليه؟ لأنهم إذا صح يعني هم العرب العاربة إذا صح هذا يعني، وإن كان البخاري ما يرى ذلك يعني يرى إنه يعني أولاد إسماعيل ذات من أولاد يعني أو اليمن من أولاد إسماعيل هذا في البخاري موجود يعني، لكن يعني البحوث الشديدة يعني وحتى اللهجات الناس كتبوا في اللهجات العربية يعني خاصة المصريين وخاصة الشاميين. دي حقيقة يعني من الحقائق. ولذلك يعني خاصة كمان النصارى، نصارى الشام كان عندهم باع كبير جدا جدا، والذي جعل يعني كثير يعني من الحملات النصرانية أنها تدخل يعني في وسط المسلمين. حتى ذكر رشيد رضا يعني قال كثير من المشاكل التي كانت تحصل في الشام، فكان أهل يعني النصارى هم الذين يعني يصلحون بين المسلمين. لماذا؟ لأنهم كانوا عرب، يعني كانوا عرب، خاصة أولاد البستاني هذا بطرس البستاني هذا، وحتى عنده يعني كلام كثير في المنار هذا يمدحه للآخر، وحتى يعني عمل له تابين رشيد رضا، حتى كلها مسخرة وكلام فارغ يعني ما عندها معنى يا عصري. حتى لو كان إنه النصراني ده صار للآخر إنه علامة في اللغة العربية يعني خلاص ربنا أداه ذكر في الدنيا، لكن ما عنده حاجة في الآخرة. فهذه الأشياء يعني يعني بهذا المعنى يعني الله يجزي العلماء خير الجزاء يعني، حتى الذين يختلف معهم حتى ولو كان رشيد رضا يعني، وإن كان عنده هنات كثيرة جدا جدا كما قال في نفس البيان جماعة يعني العلم يعني، لأنه هذا الرجل يعني أضله محمد عبده هذا أضله ضلالا يعني شديدا. نعم مأمين وجهك. وأخذ ذلك من حديث ثابت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال: ولدت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 أو 10 فلم يجزني، وأوردت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. هذا ابن عمر. فقال عمر بن عبد العزيز لما غلقوا هذا الحديث: إن هذا الفرق بين الصغير والكبير. قال له حد، هذا خلاص حد. اختاروا في بات الشعر الخشن حول الفرد، وهي الشعرة هل يدلها على بلوغ أم لا؟ على ثلاثة أقوال. يفرق بالثالث بين الصبيان المسلمين فلا يدل ذلك لاحتمال المعالجة، وبين صبيان الذمة فيكون بلوغا في حقهم لأنه لا يتعجل به بها إلى ضرب الجزية عليه فلا يعالجها. نعم. وصحيح أنها بلوغ في حق الجميع لأن هذا أمر جليل يستوي فيه الناس، واحتمال المعالجة بعيد. مقدمة السنة معالجة. نعم. حتى هذا المعالجة بعيد إن شاء الله. وبشر راضي عن بأهل الجزية يعني من أجل يعني يرفع عنهم القتل يعني رحمة بالمسلمين يعني رحمة بالصغار هؤلاء ورجاء أن يدخلوا في الإسلام، بخلاف المسلم. المسلم لأنه مجرد ما يحصل نوع من أنواع البلوغ يعني يعتبر يعني أي نعم. يعني بات الشعر القجن حول الفرد وهي الشعر الشعر اسمها من شعرته ما في البخاري من لا حديث البخاري في الإسراء والمعراج هو من هذه إلى شعرتي. نعم الملك يعني فتح هذا المحل مراق البط أي مراق البط عندنا إحنا في جديد الشعرة سموها الشعرة. نعم. قد دلت السنة على ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عطية القرظي قال: ولدنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فأمر من ينظر من أنبت فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت في من لم ينبت فخلي سبيلي. قد أخرجه أهل السنن الأربعة لنحوه. وقال الترمذي حسن صحيح: عندما كان كذلك لأن سعد بن معاذ رضي الله عنه كان قد حكم فيهم بقتل المقاتلة وسد الذرية. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الغريب: حدثنا ابن أمية عن إسماعيل بن أمية عن لقمة بن يحيى بن حبان عن عمر أن غلاما اشتهر جارية في شعره، فقال عمر رضي الله عنه: انظر إلي، فلم يوجد أنبت فدرأ عنه الحد. قال أبو عبيد: ابتهرها أي حرفها، والابتهار أن يقول فعلت بها وهو كاذب، فإن كان صادقا فهو الابتيار. قال الكميت في شعره: قبيح بمثلي نعت الفتاة، إما ابتهار وإما ابتيارة. وقوله عز وجل: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قال سعيد بن جبير: يعني صلاحا في دينهم وحفظا لأموالهم. وكذا روي عن ابن عباس والحسن البصري وغيره وآخر من الأئمة. هكذا قال الفقهاء: متى بلغ الغلام مصلحا لدينه وماله فك الحج عنه فيسلم إليه ماله الذي تحت يد وليه بطريقه. وقوله: ولا تأكلها إسرافا وبدارا أن يكبر، ينهى تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير حاجة ضرورية إسرافا وبدارا أي مبادرة قبل بلوغهم. ثم قال تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، من كان في غنية عن مال اليتيم فليستعفف عنه ولا يأكل منه شيئا. وقال الشعبي: هو عليه كالبيتة والدم. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أشج، قال حدثنا عبد الله بن سليمان، قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة: ومن كان غنيا فليستعفف، نزلت في مال اليتيم. وحدثنا أشج والي من قال في مال عبد الله في والي الوالي الوالي أحسن ونزلت في والي اليتيم في مال اليتيم في والي اليتيم نعم عبد بن سليمان ولا عبد الله بن سليمان يكون عبده عارف حدثنا عبدة بن سليمان أحضر هشام عن أبي عائشة عن عائشة: ومن كان غنيا فليستعفف، نزلت في والي اليتيم. قال حدثنا أشج هارون إسحاق قال حدثنا عبدة بن سليمان هنا جاء عن هشام عن أبي عن عائشة: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، قالت: نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه. وحدثنا أبي قال حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبي عن عائشة قالت: نزلت هذه الآية في والي اليتيم، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف بقدر قيامه عليه. ورواه البخاري عن إسحاق عن عبد الله بن نمير عن هشام به، وقال الفقهاء: له أن يأكل من أقل الأمرين أجرة مثله أو قدر حاجته. واختلفوا هل يرد إذا أيسر على قولين، أحدهما لا، لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقيرا، وهذا هو الصحيح عند أصحاب الشافعي لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل. وقد قال الإمام أحمد حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لي مال ولي يتيم، فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالا، ومن غير أن تقي مالك، أو قال: تفدي مالك بمالي. شك حسين. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا حسين المكتب عن عامر بن شعيب عن أبي عن جده قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي يتيما له مال وليس لي مال، آكل من ماله؟ قال: كل بالمعروف غير مسرف. ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث حسين المعلم به. المكتب هو المعلم الذي يعني يعلم الأولاد الكتاب. المعلم هو الذي يعلمه يعني. وروى أبو حاتم بن عباد الصغير. المكتب أصلا المكتب يسموه محل الطلاب. على الكتف محل الكتف نعم ولذلك يسمى هذا مكتب نعم. وهو أبو حاتم الحباب في الصحيح والمرضي في تفسيره من حديث معلى بن مهدي عن جعفر بن سليمان عن أبي عامر الخراز عندنا حديث يعلى معلى بن مهدي يعلى بن مهدي عن جعفر بن سليمان عندكم كده مش يعلى معلق نعم لا في المكتبة مشاء لا معلق نوادي وفي معلق نوادي وثقب الجبال وغدو في ضع معلق نعم هذا عمل الخزاز أظن مرات يكون بمعنى واحد لكن أظن الخزاز عندكم شيء الخراز ولا الخزاز الخزاز عندك بالخاء ولا القاف خاء وراء عندنا خاء وراء خزاز الخزاز الخزاز صالح هذا هو صالح من رستم ومش حسن الحديث ولا حاجة. من حديث معلّى بن مهدي عن جعفر بن سليمان عن أبي عامر الخزاز هو صالح بن رستم عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا قال يا رسول الله مما أضرب يتيمي؟ قال ما كنت ضاربا منه ولدك غير واق ما لك بماله ولا متأثرا منه مالا. وقال ابن جرير حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن يحيى بن سعيد عن قاسم بن محمد قال جاء أعرابي إلى ابن عباس فقال إن في حجري أيتاما وإن لهم إبلا ولي إبل وأنا أمنح في إبلي وأفقر فماذا يحل لي من ألبانها؟ فقال إن كنت تضغي ضالتها وتهنأ جرواها وتلوط حوضها وتسقي عليها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب. وأنا أمنح من إبلي فقراء وأفقر يعني يعطي فقارها مش نعم. يعطي فقار الفقار وأفقر الظهر يعني عندهم هاي نعم هذا موجود عند العرب يعني كثيرا يعني ما شفت هنا حكيم انه شيء أفقر أعطى 100 ناقة في الجاهلية ومية مثلها لما أسلم ومية عبد اعتقهم في الجاهلية ومية اعتقهم في الإسلام هاي وسمعت يعني هذا حاتم ولا اسمه عدي بن حاتم قال مثل يعني يسعى المية يسعى المسلم مرة علينا قال أنا مثلي والله ما أعطيه قال له بعد ذلك يعني برا غسمه وأعطاه 400 وبعض أهل السير قال جعل له يعني شهرا خمس سنين المال ده من وين هو ذاك؟ ها؟ المسلمين الآن الإنفاق ما فاهمين مش الجاهلين المسلمين اليوم هذا الإنفاق ما فاهمين ما بيعرفوه أصلا يعني هذا ولا أنا يقول لك الشهوب ولا المخلوق عندكم في اسمه تبعك من كده؟ عليك الله يعني حتى لو عندك عندكم يعني إذا عندك زاد وفضل صب في العبد دي الشقوق ولا المخلوق ما سمعتوا أنتم قاعدين في السودان أقول لكم أنت سمعت بها مولانا قريب ما سمعتوا يوم سمعتوا يوم أنت سمعت بها يوم أنت ما عندك عجوز لا عجوز ما سمعوا كذا ما شاء الله انا في اشياء مرات بلقى عنده مخضرم مخضرم ما يديك ياو ارمي البحر انا اهل الاطراف هذا انا كلمني واحد شغال معه اسامه قال اللبن عنده كثير جدا قال بعد ما يعني يفضل يقول لهم جربوه في البحر هاي ما امريكا الان الارز يعني لا لا لا البحول عليه الحول وده الجديد يرموه في البحر ما يدوا الناس هذا الكفار هاي لا يؤمنون باليوم الاخر لا لا عندهم سبب انه عشان السير ما ينخفض هاي خلوه ينخفض يا جماعه لكن المسلمين ماله ما لهم لهذه الاشياء يعني والله العظيم في اشياء عجيبه جدا هو يقول لك المعروف هاي في شنو ما يستحقوا حاجه زي كده يعني حسنا انه مسواها ها حسنا فيه ما مسواها كيدا على السواح عندكم لا كلام فارغ يعني هاي قال جد المعروف 10 فوق 10 هاي عشان كده انت ما تعمل معروف ثاني يعني لكن لو ما كفنا هاي حرام على الاخرين يعني نعم مخالفه تامه مخالفه تامه شوف الرجل بالليل يعني هو زوجته في السراج واظهر للرجل اننا ناكل ونوم ونصيب يعني أنا أعجب من هذا في العرب قبل الإسلام هاي؟ أنا أعجب من هاي نعم سبحان الله. هذا قبل شيء كذا جت عجبت طبعا من ذكر الصحابة حول ذكرت زيد بن عمرو بن الخطاب. أيوة. يعني مو قبل ما خلص ما كان هذا كان كان أبوه يعني. أي. وكان يحيي الموجودة يقول لي دي بالله أنا. أنا لحد ما تلقى مرة قلت أنا عارف. إيشيت يعني رجعتها إليك. مش حيل الدمية ولا. أكثر من ذلك. أكثر من ذلك. ابن جدعان كان وكان وكان وكان اي أيوة والله ها يقدر فرصة فرصة نعم لانه كان شايف الحاج عنده كلام في ابن جدعان هذا مش يعني اي كان فيه شيء يعني يسير الله اعلم يعني الله اعلم بالصحة سبحان الله يعني الجاهلية كانوا عجيبين يا شيخنا ها ودائما حاجة عجيبة. حتى ما ميري أهلك. قال لها ميري أهلك. هاي. ميري أهلك. هاي. سبحان الله يعني إحنا أخلاق ما في. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إنه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. حتى قال لما عدى يعني كأننا يعني لا نملك شيء يعني أي إنسان يعني عنده قدر عنده ما ينبغي له ان يمسك هذا الى الصباح يعني الله يعني كنا اخلاق عجيبه نحن مساكين هذه الصحه يا مساكين مساكين والله وهو في كل الظروف الامثله سلبيه جدا هاي كلها يعني كثرت عليك الامور قبل النوم ايوه ما تعرف جلدا ما جلدك من فوق شوف كلها في كل مناحي الحياه هاي لا لا اشياء كثيره إما يعني كتبوا في الأدب نعم يعني ابن قتيبة وابن عبد البر أيوه وتكلموا عن أخلاق العرب صح ولغاتهم نعم قال هذه اللغة هي تكسب الأخلاق تكسب معرفة المآثر نعم والإنسان ينزع منها ويتأثر بها نعم وكذا فلذلك يكتبون عن هذه الأشياء وهي في زمن الجاهلية صح أخبار الأجواد جود والبخل وغير الله سبحان هذه الأخلاق يعني الله إثمان مكارم مكارم الأخلاق أود أن قراءة الأدب إنما بعثر وتمنى مكارم الأخلاق يعني نعم أيام الجاهلية ذكر البخاري يعني هذه حاجات عجيبة جدا يعني في أيام الجاهلية في أواخر المقاد ولا حاجة يعني سبحان الله والله ولا أنا ما أقدر أقول لكن ماذا مشيت على شيء كم يوم كنت نتكلم مع أخونا إبراهيم؟ نعم. قلت له لو اقترحنا على أبونا إدينا يوم ولو واحد في الشهر للأدب. كلام بحروفه كده بس. جدا. وقع على القلم على الخاتم. جدا. قلت له بس إدينا يعني كتاب من كتب الدول هذا بيكون يعني بعد المطالعة والمدارسة ولو واحد يوم واحد في الشهر. لأن حقيقة الناس تفكر بس سواء عن ما طلاب العلم يعني صراحة أدب والتفقية. أي والله إذا كلام إبراهيم يعني. كلام يعني يقول لك الغريب كلام حلو. خير ان شاء الله. شايف برضه بعض الاخوان البارح اقترحوا يعني كتاب دوره اهل الذمه في اقصى الشريعه. لانه كثير من الناس ما عارفين يعني حاصل شنو. يعني النصارى ناس البستاني ديل والناس اللي معاهم هم اللي اسسوا المدارس تحت مظله الاخلاق. وتحت مظله العربيه. نعم. وهم اللي عملوا المشاكل يعني من غير ما تكون يعني منسوبه اليهم الاعتصام اللي حصل بين العرب والاشراف مع السلطنه العثمانيه خاصه مع عبد الحميد هم كانوا اساس في هذا يعني اساس في هذا لكن من غير ما يظهروا لانه ما هم يعني يريدون يعني جاها ولا دارين يعني ينوه به يعني انا اذكر يعني لما يقول رشيد الربيع قال الناس يعني عجيبين قال كانوا يصلحوا بيننا اهل الاسلام هم يصلحوا بينهم طبعا طبعا الرجل قالوا عجيب جدا وفي واحد ثاني ما اعرف منه ذاك اسوأ منه برضه يعني شد يعني صور ممكن ده عنده شويه من الاخلاق قالوا الياسي ها الياسي ابراهيم ايوه ايوه وجورج زيدان ها وجورج زيدان لانه خراب ده ما مستشغل يعني ظاهر واضح يعني الناس ما عارفين طلاب العلم هذه الاشياء ما يعرفوها طيب كيف انك انت تحرر الناس وكيف انك يعني تحتاج الى اقامه الشريعه؟ معناه اذا انت مثلا دوله اسلاميه في اول الطرق يعني الطريق يعني تسقط. اي ليه؟ لانك انت ما عارف الحاصل يعني. يعني المقوله التي يعني تنسب لعمر يعني ان كان فيها كلام يعني من لا يعرف الجاهليه لا يعرف الاسلام. وشدها يعني حديث حذيفه رضي الله عنه. نعم. والشاعر يقول عرفت الشر لا للشر ومن لا يعرف الشر يعني يقع فيه او يسقط فيه يعني. فدي اشياء الناس الان ما يعرفوا يعني الجاري في حياه المسلمين سوى فيه يعني ما يعرفوه. يعني الاستشراق الان يحملوه جماعه المسلمين. يعني الاستشراق يعني اسسوا له من 1000 سنة يعني في الاندلس. يعني حاجة عجيبة جدا جدا يا شيخنا. أسسوا له على أساس أنه يحمل يعني على أكتاف المسلمين. أدونيس ده ولا مين ما عارف أدونيس وشا قال لا يقطع الشجرة إلا من غرسها. ولذلك هذه شجرة الإسلام دي الناس اللي غرسوها من المسلمين يقطعوهم ومسلطلاني ودروزي وكذا ويتظاهر بالإسلام. الشجرة دي قال لي يقطعوها جماعة وبدوا الناس يقطعوا فيها زي الكون ده اليوم. يعني كثير يعني قال ما شحرور في الشام ده هذا منه شحرور كسمه محمد عبده طه ده سموه شيخ العرب ايام النايس من احمد السيد الافغاني. الافغاني ده ما هو راس الحربة هذا راس الحربة. لكن هؤلاء يعني كلهم كل واحد فيه يعني في في في في جانب من الجوانب يعني سدوا كل المسامات ما قالوا مسامة فاتحة يعني. يعني هذا في النساء أحمد قاسم ده في اللغة العربية حتى قالوا نحن نغير اللغة العربية ونعملها يعني لاتينية. وواحدين في يعني في الجغرافيا قالوا مصر هذه ما عندها علاقة بالعرب هي على حول البحر الأبيض المتوسط ينبغي أن تقوم مع أوروبا. وزمان كانت كده يعني والفراعنة وما أعرف من ابن الدانيال وغيره. فالناس ما عندهم علاقة بالعرب والعرب دي يعني أنهم استحقرونا وفتحوا بلادنا وما شابه ذلك يعني. ويقولوها بعض الناس يعني سمعت هنا هذا سمعته وقرأت له الشيخ الأخوان المسلمين الآخر هذا المفتي العام آخر هذا كان مسجون عام عارف حي ولا ميت لا ما عاكف أمور ها محمد بديع الأخ ده أصلا زراعي هو قال هذه الأرض أرض النصارى ما لما اجتمع بهم قالوا هذه أرضكم ونحن نتبع لكم ها اجتهاد سياسة سياسة بالصورة دي انت لما تعمل سياسة دي بعدين لما تجي تقيم دولة ما هم جاتهم ما حيقلوك ما انت قلت عملتها يعني زي اللي حصل في نفاسي هذا ما هو الآخر يعني بقى واقع يعني في حياة الناس. ليه؟ لأنه كتبوه انت تظن يعني بعض المرات يقول ممكن يروح وكده يروح وين ما بضيع على حاجة لأنه أوراقنا وبعدين موثقة بالله الأممية هذه. فقال له انتوا أهل البلد معنى احنا جينا عليكم يعني احنا جينا وافدين يعني ضيوف هاي اللي جاي وافد ده ممكن يكون سيد البلد. ما هو كلام أبي سلور قال له الناس ده المهاجرين ده الكذرة جلابيب ها جلابيب ايوه. وبعدين سمي كلبك ما هو قال كده وهزمة العرب وقال انه لازم يعني ليخرجن الاعز منها الاذل اي. وبعدين قال يعني حتى يعني المسلمين الصالحين لما مع عباده يعني انتم قال لهم تحضرون حقا ما نكون عندنا اماره قالوا له النبي صلى الله عليه وسلم قال انه الائمه في قريش نحن الامراء وانتم الوزراء. يعني معناه داخل الدخائل دي حتى على المسلم في بعض الاحيان يعني. فلا بد من الدراسه يعني واسعه في هذا الجانب يعني تدور ال على ذمه. قال يعني نابليون ده ما جاء بشيء ينفع المسلمين في في في في في في مصر مصر كلها قال يعني انها يعني إمادة للإسلام وللبلد وما شابه ذلك. يعني ما جاب له جاب كل العلوم حتى الموسيقى. الآن الموسيقى في مصر قد إيه حاجة ما تحصى ولا تعد. هاي فذلك الناس يعني لابد يعرفوا هذه الأشياء يعني لابد أن يعرفوا هذه الأشياء. فإن شاء الله نسلم البلاد والعباد بعد الإسلام والمسلمين. آمين يا رب العالمين. طبيخ لمن ذم التاريخ. أي والله لا لا لا سيوطي ولا سخاوي سيوطي سخاوي نعم رحمه الله. والثاني نحن في الثانية طريقة طريقة أخرى أول الفقرة روى مالك في موطئه يعني أحيان لسه يرباها نعم. طيب فقال إن كنت تبغي ضالتها وتهدأ جرباها وتبوط حوضها وتسقي عليها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهيك في الحد. ورواه مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد به. وبهذا القول وعدم أداء البدري يقول عطاء بن أبي رباح وعكرمة وإبراهيم النخعي وعطية العوفي والحسن البصري. القول الثاني نعم لأن مال اليتيم على الحضر وإنما أبيح للحاجة فيرد بدله كأكل مال الغير للمضطر عند الحاجة. قد قال أبو بكر بن أبي الدنيا حدثنا ابن حيثمة قال حدثنا وكيع عن سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال عمر رضي الله عنه إني أنزلت نفسي من هذا المال منزلة والدي اليتيم إن استغنيت استعففت وإن احتجت استغربت فإذا أيسرت قضيت. عقيل استغرد يعني لما مات يعني مديون ببضع وثمانين ألف لرئيس دولة وفاتح البلدان يعني رضي الله تعالى عنه وارضاه. نعم. طريق أخرى قال سعيد المنصور حدثنا أبو العباس عن أبي إسحاق عن البراء قال يا عمر رضي الله عنه إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم إن احتجت أخذت منه فإن أيسرت رددت وإن استغنيت استعففت. إسناد صحيح. وروى البيهقي عن ابن عباس نحو ذلك. وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ومن كان فقيرا فليأكل المعروف يعني القرض. قال وروي عن عبيدة وأبي العالية وأبي وائل بن سعيد بن جبير في أحد الروايات ومجاهد والضحاك والسدي نحو ذلك. وروي من طريق السدي عن كلمة عن عباس في قوله فليأكل المعروف قال يأكل بثلاث أصابع. ثم قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا ابن هدي قال حدثنا سفيان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس ومن كان فقيرا فليأكل المعروف قال يأكل بالمال يأكل من ماله ما يقوت على نفسي حتى لا يحتاج إلى مالي حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم. قال روى عن مجاهد وميمون بن مهران في إحدى الروايات والحكم نحو ذلك. وقال عامر الشعبي لا يأكل منه إلا أن يضطر إليه كما يضطر إلى الميتة إلى الميتة فإن أكل منه قضاه. وهو ابن أبي حاتم وقال ابن وهب حدثنا نافع بن أبي نعيم القاري قال سألت يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة عن قول الله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل المعروف الآية فقال ذلك في اليتيم إن كان فقيرا أنفق عليه بقدر فقره ولم يكن للوالد منه شيء. وهذا بعيد من السياق لأنه قال ومن كان غنيا فليستعمل يعني من الأولياء ومن كان فقيرا أي منهم فليأكل المعروف أي بالتي يحسن كما قال في الآية الأخرى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي يحسن حتى يبلغ أشده أي لا تقربوا إلى مصلحته له فإن احتجتم إليه أكلتم منه بالمعروف. وقوله فإذا دفعتم إليهم أموالهم يعني بعد بلوغهم الحلمة وأيناسكم الرشدة منهم فحينئذ سلموهم أموالهم فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. وهذا أمر من الله تعالى للأولياء يعني يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلمة وسلموا إليهم أموالهم لئلا يقع من بعضهم جحود وإنكار لما قبضه وتسلمه. ثم قال وكفى بالله حسيبا أي وكفى بالله مقاسبا وشهيدا ورقيبا على الأولياء في حال نظرهم للأيتام وحال تسليمهم وحال تسليمهم للأموال هل هي كاملة موفرة أو منقوصة مبخوسة مدخلة مروج حسابها مدلس أمورها الله عالم بذلك كله. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم. من كان التي هي أحسن. قال يا ابن مالك يقول على يسيره يأكل من ماله ما يقوت على نفسه. شوف يأكل من ماله ما يقوت على نفسه حتى لا يحتاج إلى مال له. لا كيف حصلنا نفس السياق؟ يأكل من ماله يقوت على نفسه حتى لا يحتاج إلى ماله. ما أكيد في أشكال. لا أشكال. صح. يأكل من ماله يقوت على يتيمه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم. على اليتيم. نعم. هو اللي يحتاج اليتيم. هو أي الفقير هذا. خلاف الغني. يأكل من ماله. لو كان هذا في الغني يكون يعني أحسن. أوجع. نعم. يأكل من ماله ما يقوت على نفسه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم. صح. على نفسه. هذا الله أعلم. لا هذا هو صحيح والله أعلم صح. الله أعلم في كل شيء يعني، لكن هذا هو صحيح على نفسي. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال سعيد بن جبير. هذا لا لا لا لا لا المسكين الفقير الوالد اليتيم. لا ما يرد. نعم ما يرد. ما عمل على العمالة هذه. ما هذه عمالته بالنسبة للمال. هذا من باب الورع يعني. هذا من باب الورع يعني. العمالة في أي عمل من الأعمال هي يعني في الآخر هي حق لهذا الإنسان. أي ما هو ذاك عمر قال له كده النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر قال له عدوة بن غزوان ولا ما عارف مين لما قال أنا يعني ما محتاج كده يعني. واحد من الصحابة. نعم حقه يعني في النهاية حق أراد إنه يخرج منه على ما هو النبي قال له تمويل أو تصدق به أو ضع في أي محل. نعم هو قام أرجع للمسكين أو الفقير خلاص يبقى هو من باب المعروف يعني، يعني ليس وجوبا يعني. نعم هاي نعم. أيوة هذا هو صحيح. جزاك الله خير. آمين. أكيد مستقيم هاي. نعم. قال سعيد بن جبير وقتادة كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئا، فأنزل الله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون الآية، أي الجميع فيه سواء في حكم الله تعالى، يستوون بأصل الوراثة وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل منهم لما يدري به إلى الميت من قرابة أو زوجية أو ولا، فإنه لحمة كلحمة النسب. وضرب ابن مرضين من طريق ابنها راسة عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال جاءت أم كدثة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الابنتين قد ماتا. جاءت أم كدثة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الابنتين قد مات أبوهما وليس لهما شيء، فأنزل الله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون الآية. وسيأتي هذا الحديث عند آيتين ميراث بسياق آخر والله أعلم. وقوله إذا حضر قسمة الآية قيل المراد إذا حضر قسمة الميراث قسمة الميراث ذو القربى ممن ليس بوارث واليتامى والمساكين فليرضخ لهم من التركة نصيب وإن ذلك كان واجبا في ابتداء الإسلام وأن ذلك كان واجبا في ابتداء الإسلام وقيل بأنه مستحب واختلفوا هل هو منسوخ أم لا على قولين فقال البخاري وحدثنا أحمد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين قال هي محكمة وليست بمنسوخة تابعه سعيد عن ابن عباس قال ابن جرير حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا عباد بن العوام عن الحجاج عن الحكم عن محسن عن ابن عباس قال هي قائمة يعمل بها وقال الثوري عن ابن أبي نجيح عن المجاهد في هذه الآية قال هي واجبة على أهل الميراث ما طابت فيها أنفسهم وهكذا روي عن ابن مسعود وابن موسى وعبد الرحمن بن أبي بكر وابي العالية والشعبي والحسن وقال ابن سيرين وسعيد بن جبير ومقفول ويراهم النخعي وعطاء بن أبي رباح والزهري ويحيى بن يعمر أن إنها واجبة وروى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج عن إسماعيل بن علية عن يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين قال ولي عبيدة وصية عبيدة ولي عبيدة وصية فأمر بشاة فذبحت فأطعم أصحاب هذه الآية وقال لولا هذه الآية فكان هذا من مالي وقال مالك فيما يروي عنه فيما يروى عنه من التفسير في جزء مجموع عن الزهري أن عروة أعطي من مال مصعب حين قسم ماله وقال الزهري هي محكمة وقال مالك عن عبد الكريم عن مجاهد نعم أعطى مش أعطى أن عروة أعطى من مال مصعب حين قسم ماله أن عروة أعطى من مال مصعب حين قسم ماله وقال الزهري هي محكمة قال مالك بن عبد الكريم عن مجاهد قال هو حق واجب ما طابت به الأنفس ذكر من ذهب إلى أن ذلك أمر بالوصية لهم قال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة عن أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق والقاسم بن محمد أخبراه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة حيته فلم يدع في الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه قال وتلا وإذا حضر القسمة أولو القربى قال القاسم فذكرت ذلك لابن عباس فقال ما أصاب ليس ذلك له إنما ذلك إلى الوصية وإنما هذه الآية في الوصية يريد البيت يوصي لهم رواه ابن أبي حاتم ذكر من قال إن هذه الآية منسوخة بالكلية قال سفيان الثوري عن محمد بن سائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وإذا حضر القسمة قال منسوخة وقال إسماعيل بن مسلم المكي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال في هذه الآية وإذا حضر القسمة بالقربى نسختها الآية التي بعدها يوصيكم الله في أولادكم وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية وإذا حضر القسمة أولو القربى كان ذلك قبل أن تنزل الفرائض فأنزل الله بعد ذلك الفرائض فأعطى كل ذي حق حقه فجعلت الصدقة فيما سمى المتوفى رواه ابن مردوي وقال ابن أبي حاتم حدثنا حسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا الحجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس في قوله وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين نسختها آية الميراث وجعل لكل إنسان نصيبه ما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر قالوا حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا سعيد بن عامر عن همام قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال إنها منسوخة كان قبل الفرائض كان ما ترك الرجل المال أعطي منه اليتيم والفقير والمسكين وذوي القربى إذا حضروا القسمة ثم نسخ بعد ذلك نسختها المواريث فألحق الله بكل ذي حق حقه وصارت الوصية من المال يوصي بها لذوي قرابته حيث يشاء وقال مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب يعني هي منسوخة نسختها المواريث والوصية وهكذا روي عن كتمة وأبي الشعثاء وقاسم بن محمد وأبي صالح وأبي مالك وزيد بن أسلم والضحاك وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان وربيعة بن أبي عبد الرحمن أنهم قالوا إنها منسوخة وهذا مذهب جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة وأصحابهم قد اختار ابن جرير ها هنا قولا غريبا جدا وحاصله أن معنى الآية عنده وإذا حضر قسمة أي وإذا حضر قسمة مال الوصية أولو قرابة الميت فارزقوهم منه وقولوا لليتامى والمساكين إذا حضروا قولا معروفا هذا مضمون ما حاوله بعد طول العبارة والتكرار وفيه نظر والله أعلم وقد قال العوفي عن ابن عباس وإذا حضر قسمة هي قسمة الميراث وهكذا قال غير واحد والمعنى على هذا لا على ما سلكه من جرير رحمه الله

عبيدة بن حميد أم عبيدة؟ هو قرش نو ولا صح يعني وما هذا ابن حميد إذا كان ابن حميد عبيدة أظنه مش عبيدة ابن حميد الضبي ما أدري والله عبيدة كان ابن حميد والله أعلم هاي كان هو ابن حميد هو عبيدة عبده ابن حميد مش عبده عبده ابن لا لا عبيدة عبيدة ابن حميد عبيدة ابن حميد هاي هو عبده لا ما هو ابن حميد يعني لكن عندنا هنا عبيدة أو عبيدة يعني عبيدة قال أخبرنا عبد الصمد فأنه عبيدة هذا عبد ابن من؟ ابن سليمان؟ أخبرنا أبو عبد الصمد أبو عبد الصمد هو عبد العزيز ها من هذا عبد ده عندكم عبد الله عبد الله مين هذا لما عرفوا يعني هاي لكن عبد بن حميد هذا في صحيح مسلم ولا حديده عبد وعبيد بن حميد الضبي كانه كذا والله عبدة بن سليمان ذاك عبدة بن سليمان حتى يروي له البخاري ويروي هنا ابو حاتم هذا ابو حاتم مشى ايوه ابو حاتم عنده مشاركه مع البخاري في كثير من شيوخه حتى في التفسير ذلك التفسير عبدة بن سليمان هو تفسير ابن ابي حاتم على كل حال نعم عبد بن سليمان يقول شوف هذا قال وهو موكل بهم رجال يفكون لحاء احدهم ثم يرجع بصخرة من نار فتقذف في فيه احدهم حتى يخرج من اسفله ولهم جؤار وصواخ قلت يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وقال السدي يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه ومن مسامعه وأنفيه وعينيه يعرفه كل من رآه بأكل مال اليتيم نعوذ بالله إن شاء الله العافية قال أبو بكر بن مرضي حدثنا إسحاق بن الله بن زيد قال حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا عقبة بن المكرمين قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا زياد بن المنذر عن نافع بن حارث عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبعث يوم القيامة قوم من قبورهم تأجج أفواههم نارا قيل يا رسول الله من هم قال ألم ترى أن الله قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا الآية ورواه ابن ابي حاتم عن ابي زرعه عن عقبه بن مكرم واخرجه ابو حاتم بن حبان في صحيحه عن احمد بن علي بن المثنى عن عقبه بن مكرم وقال ابن ورضي حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا احمد بن عصام قال حدثنا ابو عامر العبدي العقل قال العبد عندك العبد من هو قال حدثنا أحمد بن عصام قال حدثنا أبو عامر العبدي أو العقدي العقدي عصام قال حدثنا أبو عامر العبدي العبدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرج مال الضعيفين المرأة اليتيم أي أوصيكم باجتناب مالهما وتقدم في سورة البقرة في طريق أعطاء النساء عن سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل الشيء فيحبس له حتى فيحبس له حتى يأكله أو يقصد فاشتد ذلك عليه فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير الآية قال فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم والمعاني صحيحة يعني لكن الروايات فيها كلام كثير جدا حتى في بعضها من هو يعني كذبوه يعني زي هذا العبد هذا عمار بن جويد هذا يعني هم قالوا متروك لكن يعني منهم من كذبه لكن المعاني صحيحة نعم آيات المعرفة نعم آيات المعرفة نعم الله يكون كتر خلقكم هذا فضل منكم مرتبطة بعضها آي نعم شكر الله لكم وأحسن إليكم وبارك فيكم نهاية المجلس وإلى القراءة القادمة إن شاء الله عفا الله وإياكم لا بارك فيكم مولانا هاي صاحب المسلم عبد الله بالله عبد الله أيوة عبد الله وين عبد الحميد وعبيدة من عبيد ما في عبيدة هذا موجودة يا مولانا عبيدة ما في عند مسند عبيدة وعبد الحميد ده صاحب المسند ايوه عبد المحمد وعبد الحميد اي ده عنده مسند عنده كبير كمان قصره عادل صح يحيى بن سلام قصره يحيى بن سلام Thank you.